ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة، ألا وإن عمل النار سهل بسهوة، ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدينا اهتدينا. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: إنه ليس شيء شر من الشر إلا العقاب، وإنه ليس شيء خير من الخير إلا الثواب، وكل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه، وكل شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه، فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر. واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص في الآخرة وزاد في الدنيا. فكم من منقوص رابح وكم من مزيد خاسر. واعلموا أن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه، وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم، فذروا ما قل لما كثر وما ضاق لما اتسع. قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل، فلا يكن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم، فبادروا بالعمل وخافوا بغتة الأجل. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، يقول الله عز وجل في سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل. فالسماوات والأرض تعبير قرآني يطابق مفهوم الكون، والذي يبدو لعلماء الفلك من خلال المراصد العملاقة أن هذا الكون لا تحده نهاية ولا تحيط به دراية، ففي كل يوم تكتشف مجرة جديدة ونجوم بعيدة، فهناك مئات ألوف الملايين من المجرات، وفي المجرة الواحدة مئات ألوف الملايين من النجوم والكواكب. ويكفي أن نذكر أنه تم اكتشاف مجرة بعدها عن أرضنا يزيد عن 16,000,000,000 سنة ضوئية، علما بأن الضوء يقطع ما يقارب 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يا إخوة الإيمان، لا يعرف ما تعنيه مواقع النجوم إلا العلماء، ومن عرف ما تعنيه مواقع النجوم خشع قلبه وخشعت جوارحه وخر لله ساجدا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. نعود إلى الآية الكريمة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إلا بالحق، فالحق لابس خلق السماوات والأرض. فماذا تعني كلمة الحق؟ يا لروعة القرآن، إنه يفسر بعضه بعضا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. فالحق إذن شيء مناقض للباطل. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالحق إذن شيء مناقض للعب. الحق ليس باطلا وليس لعبا. فإذا كان الباطل هو الشيء الزائل والزاهق، فالحق هو الشيء المستقر الثابت الأبدي. وإذا كان اللعب هو الشيء العابث غير الهادف، فالحق هو الشيء الذي ينطوي على هدف كبير. فالحق إذن هو الاستقرار الهادف أو الحكمة الثابتة. فما الهدف والحكمة من خلق السماوات والأرض؟ قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية خلق الله السماوات والأرض مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، وخلقنا كي نتعرف إليه من خلال خلق السماوات والأرض، فإذا عرفناه عبدناه، وإذا عبدناه حق العبادة سعدنا بعبادته في الدنيا والآخرة. فمن تعرف إلى الله وعبده حق العبادة وسعد بقربه فقد حقق الهدف من خلق السماوات والأرض، وحقق الهدف من خلقه. قال تعالى في الحديث القدسي ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يا رب ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، فمعرفة الله شيء مصيري في حياة الإنسان. فمن لم يعرف ربه ومن لم يهتدي بهداه ضل عقله وشقيت نفسه وحزن على ما فاته وخاف مما هو آت وكان هلوعا جزوعا منوعا. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الهدي الرباني كيف نقنع الناس به؟ كيف نحملهم على اتباعه؟ لماذا دخل الناس في دين الله أفواجا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه الراشدين؟ ولماذا خرج بعض الناس من دين الله أفواجا في عهود لاحقة؟ لماذا كان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كألف؟ ولماذا صار الألف من بعض المسلمين كأف؟ لماذا نجح الأنبياء في تزكية نفوس أتباعهم والسمو بها ولم ينجح غيرهم من دعاة الإصلاح وأدعياء الدين؟ يقول أحد المفكرين إن مثلا واحدا أنفع للناس من 10 مجلدات، لأن الأحياء لا تصدق إلا المثل الحي. لهذا كان النبي الواحد بمثله الخلقي الحي وجهاده أهدى للبشرية من آلاف الكتاب الذين ملأوا بالفضائل والحكم بطون المجلدات. إن أكثر الناس يستطيعون الكلام عن المثل العليا ولكنهم لا يعيشونها. لهذا كانت حياة الأنبياء إعجازا وكانت نتائج دعوتهم إعجازا، بينما لا تلقى دعوة الداعين غير المخلصين من أتباعهم إلا الاستخفاف والسخرية. الإسلام أيها الإخوة المستمعون لا يحييه إلا المثل الأعلى والقدوة الحسنة والسلوك المستقيم والانضباط الذاتي والعفة عن المطامع والعفة عن المحارم والعمل الصالح والتضحية والإيثار. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال أيضا: ركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. والمخلط هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. سيدنا عمر رضي الله عن عمر رأى راعيا يرعى شياها، فقال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. فقال الراعي: ليست لي. قال عمر: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب، وهو بهذا يمتحنه. فقال الراعي: ليست لي. قال عمر: خذ ثمنها. عندئذ قال الراعي: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أيها الإخوة، لقد وضع هذا الراعي يده على جوهر الدين، ولو أن حظه من الثقافة الدينية محدود. فكفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. أيها الإخوة الأكارم، إذا حدثت أحدنا نفسه أن يأخذ ما ليس له بحق أن يأخذه وليس عليه رقيب ولا شهيد، فقال في نفسه كما قال هذا الراعي: ولكن أين الله؟ فهو قد عرف الله وصحت عباداته. فإذا أخذ الرجل ما ليس له بحق أن يأخذه لن تنفعه ثقافته الدينية مهما اتسعت، ولم يقبل الله منه عباداته وأعماله مهما كثرت. قال سهل التستري: والله لترك درهم من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. وليس الولي من يفعل خوارق العادات، ولكنه من تجده عند الأمر والنهي في الملمات. قال سيدنا عمر لسيدنا أويس القرني رضي الله عنهما: عظني يا أويس. فقال أويس: ابتغي رحمة الله عند طاعته، واحذر نقمته عند معصيته، ولا تقطع رجاءك فيما بينهما. أيها الإخوة الأكارم، في القرآن الكريم إشارات دقيقة إلى الصفات الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها كل من دعا إلى الله وتصدى لهذه المهمة المقدسة. فلا بد من الترفع عن الدنيا وما فيها، ولا ينبغي أن يتخذ الدين مطية للدنيا. قال تعالى: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولا بد من العمل الصالح، فهو دليل صدق الداعية وسبب نجاح الدعوة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا بد من الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى من تدعوه، فهو علامة الصدق في طلب الجنة والإصرار على الفوز برضوان الله. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ولا بد من الانقياد التام لأوامر الله كلها في المنشط والمكره وما عرفت حكمته وما لم تعرف. فالرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولا بد من أن تكون الخشية لله وحده. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا أعلى لأصحابه الأطهار، وأسوة حسنة للمؤمنين الأخيار، وقدوة صالحة لأتباعه الأبرار. فقد اتسمت دعوته باتساع رقعتها وامتداد أمدها وعمق تأثيرها، لأنه طبق في سلوكه ما قاله بلسانه. فقد كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وكان خلقه القرآن أحبه أصحابه إلى درجة فاقت حد التصور، وأطاعوه طاعة جاوزت حدود الخيال. قال أبو سفيان: يوم كان مشركا ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. فالسر أيها الإخوة في قوة تأثير النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أنه كان لهم أسوة حسنة وقدوة صالحة ومثلا يحتذى. قال ملك عمان: وقد التقى النبي العدنان، والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يضطر، ويغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز الوعد. لقد كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع وافر الأدب، يبدأ الناس بالسلام، ينصرف بكله إلى محدثه صغيرا كان أو كبيرا، ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح، وإذا تصدق وضع الصدقة بيده في يد المسكين، وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس، لم ير مادا رجليه قط، ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار. فكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول: أنا أولى بحملها. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين ويقبل عذر المعتذر، وكان يرفو ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعقل بعيره ويكنس داره، وكان في مهنة أهله. كان يأكل مع الخادم ويقضي حاجة الضعيف والبائس، كان يمشي هونا خافض الطرف متواصل الأحزان دائم الفكرة، لا ينطق من غير حاجة، طويل السكوت، إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم. كان دمثا ليس بالجاحث ولا المهين، يعظم النعم وإن دقت، ولا يذم منها شيئا، ولا يذم مذاقا، ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. كان يؤلف ولا يفرق، ويقرب ولا ينفر، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يتفقد أصحابه، يسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويصوبه، يقبح القبيح ويوهنه، لا يقصر عن حق ولا يجاوزه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو ما يسره من القول. كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يخيب فيه مؤمله. وكان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يصبب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه، يضحك مما يضحك منه أصحابه، ويتعجب مما يتعجبون، يصبر على الغريب وعلى جفوته في مسألته ومنطقه، لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه. يا إخوة الإيمان، الحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل في علاه لخصها في كلمات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الأكارم، والمثل الأعلى الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته وخلقه حمل أصحابه على أن يهتدوا بهديه ويتبعوا سنته ويقتفوا أثره، فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل من سلوكه ومواقفه مثلا أعلى يحتذى. فكان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جسد هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه بسلوكه قيم الحق والخير في أبهى صورها، جسدها بمواقفه وأحكامه، فكان بحق بطل مبدأ مضى نحو تحقيقه من دون أن ينظر إلى الثمن. ففي خلافته جاءه إلى المدينة جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة يعلن إسلامه، فيرحب به عمر، لكن بدويا من فزارة يدوس إزار الملك الغساني، فيغضب الملك ويلتفت إلى هذا البدوي فيضربه ويهشم أنفه، فيشكوه الفزاري إلى عمر بن الخطاب، ويستدعي عمر الملك الغساني إلى مجلسه، ويجري بين عمر وبين جبلة الملك الغساني حوار صيغ على الشكل التالي. قال عمر: يا ابن أيهم، جاءني هذا الصباح مشهد يبعث في النفس المرارة، بدوي من فزارة بدماء تتظلم، بجراح تتكلم، مقلة غارت وأنف قد تهشم، وسألناه فألقى فادح الوزر عليك بيديك، أصحيح ما ادعى هذا الفزاري؟ أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فأجابه جبلة: لست ممن ينكر أو يكتم شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. فقال عمر: أي حق يا ابن أيهم؟ أي حق يا ابن أيهم؟ عند غيري يقهر المستضعف العافي ويظلم، عند غيري جبهة بالإثم بالباطل تلطم، نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها أقمنا فوقها فرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. أرض الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. فقال جبلة: كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ هو سوقة وأنا صاحب تاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عمر: عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. أيها الإخوة، كلكم يعلم ماذا فعل جبلة بعد موقف عمر هذا رضي الله عنه، وإن لم تعلموا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، لقد أدرك أعلام العلماء من السلف الصالح أثر القدوة الحسنة في تهذيب النفوس والسمو بها وحملها على عظائم الأعمال، فوعظوا أنفسهم قبل أن يعظوا غيرهم، لذلك كان تأثيرهم في معاصريهم شديدا وهيبتهم عند أولي الأمر عظيمة. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: الوعظ زكاة الاستعاض، ومن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين ناطقا وصامتا، فالناطق هو القرآن والصامت هو الموت، وفيهما كفاية لكل متعب. فقلت لنفسي، هذا قول الإمام الغزالي، فقلت لنفسي: أما أنت فمصدقة بأن القرآن هو الواعظ الناطق، فإن الله تعالى يقول فيه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقد وعدك، يخاطب نفسه، فقد وعدك الله تعالى بالنار على إرادة الدنيا وحبها، وكل ما لا يصحبك بعد الموت فهو من الدنيا. ولو أن طبيبا وعدك بالمرض على تناول ألذ الأكلات لتحاشيتها واتقيتها، أيكون الطبيب يا نفس عندك أصدق من الله؟ إن كان كذلك فما أكثرك، وإن كان المرض أشد عندك من النار فما أجهلك. ثم وعظها بالواعظ الصامت وهو الموت، فقلت: قد أخبر الواعظ الناطق عن الواعظ الصامت، حيث قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وهكذا أيها الإخوة، نجد كيف أن القدوة الحسنة تفعل فعل السحر في النفوس، لأن الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم، ولغة العمل أبلغ من لغة القول، لذلك لا تستطيع أن تقنع الناس بشيء إلا إذا كنت قانعا أنت به، ولا تستطيع أن تحملهم على اتباعه إلا إذا سبقتهم إليه، عندئذ تكون أنت أيها الداعية قدوة حسنة، والقدوة الحسنة هي حقيقة مع البرهان عليها. فمتى يستقيم الظل والعود أعوج؟ أنت أيها المسلم على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. أيها الإنسان، صانك الله فلا تبتذل، أعزك فلا تذل، أعلاك فلا تسفل، نقاك فلا تتلطخ، يسر لك فلا تتعسر، قربك فلا تتباعد، أحبك فلا تتبغض، جد بك فلا تكسل، استخلفك فلا تتكل، أعتقك فلا تتعبد بغيره، أقالك فلا تتعثر، نسبك فلا تجحد، جبرك فلا تنكسر، أنبتك فلا تذوي، حسنك فلا تقبح، حلاك فلا تسمج، علمك فلا تجهل، نوه بك فلا تخمل، قواك فلا تضعف، لطفك فلا تكسف، أسرك فلا تنكشف، انتظرك فلا تتوقف، أمنك فلا تتخوف، قومك فلا تتقصف، نداك فلا تنسى. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. إذا رجع العبد العاصي إلى الله سطع نور بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله جل وعلا: أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، قلت في الخطبة الأولى إن جوهر الدين أن يعرف الإنسان ربه، وأن الكون كله مظهر لأسماء الله الحسنى، وأن التفكر في مخلوقات الله باب واسع من أبواب معرفة الله، وأن الإنسان إذا تفكر في خلق الله عرفه، وإذا عرفه عبده، وإذا عبده سعد في الدنيا والآخرة. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقد حضن الله على التفكر في بعض آياته ومنها الإبل، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أيها الإخوة المؤمنون، لو أمعن المرء النظر إلى الجمل لرآه من أبدع المخلوقات، إنه أعجوبة في الهندسة التشريحية. فالجمل يعد وسيلة لا تقدر بثمن في المناطق القاحلة المنبسطة التي تغطي سدس مساحة اليابسة، والتي تستعصي حتى على أقوى المركبات. وفي العالم يا أيها الإخوة ما يزيد عن 15 مليون من الجمال تزداد باستمرار. فكل ما في الجمل متقن التصميم للتكيف مع بيئته القاسية، فعينه لها رموش كثيفة مزدوجة تحجب عنها رمال الصحراء المتطايرة، وتتميز بقدرتها على التكبير والتقريب، فهي تريه البعيد قريبا والصغير كبيرا، وهذا سر انقياده لطفل صغير أو لدابة قميئة. قال تعالى: وذللناها لكم. وفي إمكان الجمل إغلاق أذنيه ومنخريه للغاية نفسها، أما أخفافه الضخمة فهي تسهل له الحركة على الرمال من دون أن يغرز فيها، وشفتا الجمل مطاطيتان قاسيتان تلتهمان الأشواك الحادة، وهما فعالتان في تجميع الطعام والأشواك بحيث لا يفقد الجمل أي رطوبة بمد لسانه إلى الخارج. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ومن أبرز مزايا الجمل قلة حاجته إلى الماء، ومع أنه يمكنه أن يشرب ما يملأ حوض استحمام، لكنه يستطيع أن يستغني عن الماء كليا عشرات الأيام بل بضعة أشهر، حيث يستطيع في حالات طارئة أن يأخذ ما يحتاج إليه من الماء من أنسجة جسمه، فيخسر ربع وزنه من غير أن يضعف عن الحركة. وفي السنام يخزن الجمل من الشحم ما يعادل خمس وزنه، ومنه يسحب الجمل ما يحتاج إليه من غذاء إن لم يجد طعاما. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ومتوسط عمر الجمل يزيد عن 40 عاما، ولا يسلس قياد الجمل إلا إذا عمل باحترام ومودة وعطف، وفي هذا عبرة لبني البشر. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. عرفتك يا ربي ببحث وفطرة، فجئتك صبا طاهر القلب خاليا، لك في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. فإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، وإذا رأيت النهر بالعذب الفرات جرى فسله من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر في الملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح حاك ضحاك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنك أنت العفو الكريم، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبذلها بالإقتار، فنسترزق من دونك، ونسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من دونهم ولي الإعطاء، وبيدك خزائن الأرض والسماء. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، نعوذ بك من عضال الداء، ومن السلب بعد العطاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الصبر إلا على بلائك. اللهم إنا نسألك خفايا لطفك، وفواتح توفيقك، ومألوف برك، وعوائد إحسانك، وجميل سترك، وروح قربك، وجفوة عدوك. اللهم احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة، وعند الطلب من الخيبة، وعند المنازلة من الطغيان، فإنه لا عز إلا في الذل لك، ولا غنى إلا في الفقر إليك، ولا أمن إلا في الخوف منك. اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. اللهم ألف بينهم، ووحد كلمتهم، واجمعهم على الحق والخير والهدى. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم، يا قوي يا متين. اللهم وفق رئيس الجمهورية حافظ الأسد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم هيئ له بطانة خير ووزراء صدق يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.